الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العظيم. ثم أما بعد، درسنا اليوم في شرح فريضة التوحيد للإمام اللقاني، أو شرح جوهرة التوحيد للإمام اللقاني بشرح الشيخ البيدري. وقد وصلنا فيها إلى قول الشيخ في الحديث عن الخصال الذميمة التي يجب على المسلم أن يجتنبها. قال: وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل تعتمد. وقد وصلنا في الحديث عن الخصال الذميمة إلى الكبر، وذكرنا في الدرس الماضي ضابط الكبر، وأنه بطر الحق وغمص الناس، أو غمص الناس أي احتقارهم. وقلنا أنه من الكبائر التي أجمع العلماء على أنها من الكبائر والخصال التي يبغضها الله تبارك وتعالى. وقفنا عند قول الشيخ: وله دواء عقلي وشرعي وعادي. طبعا ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. ومن الأدواء أو من الأمراض، الأمراض الباطنية. فالأمراض الباطنية لها علاجها كما للأدواء الظاهرية. فالعلماء قالوا عن الكبر: وله دواء عقلي وشرعي وعادي. قال: أما العقلي، الدواء العقلي بمعنى أن يعقل المسلم وأن يعلم بأن التأثير لله عز وجل، وأن هذا المتكبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لا يملك لنفسه ولا يملك لغيره، فلا ينبغي لعاقل أن يتكبر، فإنه قد استوى القوي والضعيف والرفيع والوضيع في الذل الذاتي. الذل الذاتي اللي هو اللي قال عليه القرآن: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ومعنى الفقراء يعني المفتقرين إلى الله، المتذللين لله طوعا أو كرها، كما قال القرآن: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها. فالسجود هنا بمعنى الذلة والخضوع لله تبارك وتعالى. فالذي يعلم ذلك لا يتكبر أبدا، لأنه عبد فقير ذليل لا يملك أن يدفع عن نفسه شيئا إطلاقا. يعني انظر إلى النمروز، النمروز المتكبر اللي هو حاج سيدنا إبراهيم في ربه، يعني أخذ إيه يقول أنا أحيي وأميت. فلدرجة لهذه الدرجة يعني الكبر وصله إلى هذا. ابتلاه الله تعالى بإيه؟ ببعوضة دخلت في رأسه، فكان لا يسكن إلا إذا ضرب بالنعال على رأسه. انظر انظر إلى الضعف، الضعف الذاتي في الإنسان. يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وتلاقي بعوضة أو ناموسة بسيطة يعني لا يقدر على دفعها. يعني انت لو برغوث مثلا جالك منامك بالليل تقدر انت عليه؟ هو برغوث. لكن وما يعلم جنود ربك الا هو، يسلط عليك جند من جنوده لا تراه ولا تقدر عليه في نفس الوقت، يعني لا تراه بعينك ولا تقدر على الانتصار عليه. ما يخليكش تنام، تدور عليه في هدومك انه تلاقيه مفيش، تنام يبدا ايه؟ يلدغ فيك. سبحان الله. زي ما قالت السيده نفيسه رضي الله عنها، السيده نفيسه كانت تقول علامه يتكبر الانسان وتقلقه بقه وتمتنه عرقه وتقتله شرقه. يبقى ضعيف ولا مش ضعيف؟ طب يتكبر ليه؟ البقة هي الكائن الضعيف الصغير ده ما يخليهش ينام، كل ما ينام يلدغ ويمص دمه. هو كائن بسيط ضعيف جدا جدا، يعني قد لا يراها. تقلقه بقة وتنتنه عرقة، يعرق هو نفسه، يكره الرائحة المنبعثة منه، يجري على المية ويستحم بسرعة على أحسن حد يشمه، فتتكبر عليه. ها؟ وتقتله شرق، يعني هو بيشرب المية دي لو وقفت في البلعوم تقتله. في أضعف من كتن السيدة نفيسة رضي الله عنها قالت هذا دواء، هذا دواء عقلي للكبر. يعني انظر ايه في نفسك. ها. والامام علي كان يقول ايضا كيف يتكبر من اوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة وهو ما بينهما يحمل العذرة. شوف الضعف الذاتي، اوله نطفة نذرة، يعني نطفة حقيرة لا ترى بالعين، الحيوان المنوي لا يرى بالعين، نطفة نذرة حقيرة، واخره جيفة قذر، مجرد ما يموت لو انت تأخرت عليه يتغير، ما تقدرش تقترب منه في الغسل ولا في الدفن. ولذلك نوى ثمرة أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة بسرعة، يعني اكتنوها، أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه على الخد. وهو فيما بينهما يحمل العذرة، يعني في بطنه شيء قذر نجس متنجس. فهذا دواء عقلي، دواء عقلي يقنع العاقل به نفسه حتى لا يتكبر ولا يدعي لنفسه شيئا أنه يملك ضرا أو نفعا. يقول له واحد إيه؟ أنا أمسحك من على الأرض، أنا أقطع رزقك، أنا مش عارف أعمل فيك إيه، أنا سوي. هو طبعا كذاب كذاب. فهو لو رجع لهذه المعاني التي ذكرها الصالحون لعرف انه ايه كما قال الله وخلق الانسان ضعيف. وخلق الانسان ضعيف. بعوضة بسيطة لا يراها تخش عينيه تخليه يقعد يدمع ويبكي بشاف طريقه. بعوضة بسيطة. سبحان الله. وقد قيل لسيد الكائنات صلى الله عليه وسلم: ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. فعلا يعني هو لا يملك لنفسه شيئا صلى الله عليه وسلم. قال: وأما الدواء الشرعي، الدواء الشرعي للكبر، قال فهو الوعيد الوارد فيه لكونه صفة الرب تبارك وتعالى، الخالق البارئ المصور سبحانه وتعالى، والله الخالق البارئ له الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الحسنى العزيز الجبار المتكبر. ولذلك وارد في الحديث: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قصمته. كيف انت تشارك الرب القادر المقتدر العزيز الجبار المتكبر في صفته، وانت عبد ذليل ضعيف لا تملك لنفسك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. هذا الوعيد الوارد، فمن نازعني واحدا منهما ايه قصمت. شوف فرعون لما تكبر وقال انا ربكم الاعلى، شوف ربنا عرفه قدر نفسه ازاي، وقعد يقول اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي، قم ربنا يغرق بالانهار التي افتخر بها وتكبر على خلق الله بها، افتخر بالماء زي ما قال الشيخ رضي الله عنه، فاغرقه الله بالماء، افتخر بالماء فاغرقه الله بالماء، لما قال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحت. ده ابو المتكبرين فرعون. ولذلك ابليس لما عارف ولد ان هو ايه كان يطرق عليه الباب، يقول له من؟ يقول له انت رب ولا تعرف من بالباب. شوف الذلة، بيذله لان هو عارف ايه، عارف ان هو كذاب وعارف اللي فيه. ازاي انت انا بخبط عليك تقول مين الرب؟ ما يقولش مين الرب، عارف اللي بره. لكن عارف. شوف بيعرف قدر نفسه، انت بتدعي صفة ليست لك وليست فيك اصلا. سبحان الله. قال فمن نازعه فيها اي في صفة الكبر اهلكه الله. قال وغارت عليه جميع الكائنات لخروجه على سيدها. قال فيستثقل ظاهرا وباطنا كما هو مشاهد. يعني الكائنات تبغض المتكبر. ليه؟ لأنه ينازع السيد في صفته، السيد المالك سبحانه وتعالى. يعني الأرض تقول يا رب مرني أنشق حتى أبتلع هذا المتكبر. ويوم القيامة قال النبي عليه الصلاة والسلام قال يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر، يعني صغار النمل، فطؤهم الأقدام. شوف ازاي، شوف جزاء الانتفاش في الدنيا، انه طبعا مش شايف حد قدامه، شايف الناس كلها تحته، يجي يوم القيامة الناس كلها فوق وهو ايه في الأرض. يعني ربنا يصغره حتى يكون كصغار النمل. يحشر المتكبرون يوم القيامة على هيئة الذر تطأهم الأقدام. هو مش قال سيجزيهم وصفهم اهو. هو تكبر هنا في الدنيا يبقى هنا في الآخرة ياخذ الجزاء. الناس هو شايف نفسه كان اعلى من الناس في الدنيا، هنا عاد الناس اعلى منه وهو اخفض من الناس. بل تطأهم الاقدام، تطأهم الاقدام والعياذ بالله. وتجد المتكبر يستثقله الخلق في الدنيا كما هو يحتقر الناس يحتقره الناس، زي ما قال بعض العلماء العارفين، قال مثل المتكبر كالواقف على رأس جبل يرى الناس صغارا ويراه الناس صغيرا. شفت التشبيه؟ يرى الناس صغارا، هو غمط الناس، يرى الناس صغارا ويراه الناس صغيرا جزاء وفاق، جزاء وفاق. فهو يرى الناس صغارا ويراه الناس صغيرا. فده علاج شرعي للمتكبر حينما ينظر في الوعيد الوارد في المتكبرين في الدنيا وفي الآخرة، ينكمش ويرجع ويقرأ في القرآن: والله لا يحب كل متكبر جبار. فكلمة والله لا يحب فعل، يعني هو مبغوض عند الله، والمبغوض عند الله توضع له البغضاء في الأرض فلا يراه أحد إلا أبغضه. على عكس الولي، الولي المتواضع يوضع له القبول في الأرض فلا يراه أحد إلا أحبه. أما المتكبر توضع له البغضاء في الأرض. يعني أي واحد يرى المتكبر يقول فلان ده بالعامية كده ما ينزليش من زور. إيه معناها دي؟ معناها إنه مبغوض. يقول لك أنا لا أقبل لا من قريب ولا من بعيد. لو هو حتى عم يوزح فلوس برضو، لأنه طبعا الحب في القلوب والبغض في القلوب ده من وضع الله تبارك وتعالى لا من وضع الناس. يعني لو واحد حب يوزح فلوس كده عشان الناس تحبه وهو متكبر لن يحبوه إطلاقا. ولو واحد من المتواضعين ومش عم يدي الناس حاجة يحبه الناس، لأن الحب من الله والبغض من الله سبحانه وتعالى. فمن أحبه الله حبب فيه ملائكته وحبب فيه عباده، وكذلك من أبغضه الله أبغضته الملائكة وبغضه الله إلى الملائكة ووضع له البغضاء في الأرض وبغضه إلى الناس. وده أمر طبعا مشاهد وواقع ومجرب. قالوا حتى الأرض التي يمشي عليها تبغضه، قالوا وتستأذن من المولى سبحانه وتعالى أن تنشق وتبلعه. وارد في الحديث إن رجلا في من كان قبلكم كان يختال في مشيته فابتلعته الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني لابس لبس حلو كده وبيختال في المشية، انشقت الأرض فابتلعته. وبعدين قال فهو يتجلجل فيها، يعني ينزل إلى كل يوم ينزل زي قارون كل يوم ينزل قاعمة تحت شدة غضب طبعا ايه من الله سبحانه وتعالى عشان الكبرياء رجالي والعظمة رجالي فمن نازعني واحدا منهما ايه قصمته هذا القصمة عياذا بالله سبحانه وتعالى يبقى عرفنا الدواء العقلي النظر في الأصل والصفات صفات الإنسان والدواء الشرعي النظر فيما ورد في الكتاب والسنة من جزاء المتكبرين قال أما العادي الدواء العادي للمتكبر قال فإنه ينظر لأصله ومآله وتقلباته قلنا العقل أن يعلم بأن التأثير لله وأنه لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا إيه ولا يملك لغيره كذلك الدواء العادي قال أن ينظر إلى الأصل أصل الإنسان أصله كما قالت الإمام علي رضي الله عنه أصله نطفة نذرة وآخره جيفة قذرة مآلس وهو ما بينهما يحمل العذرة قال فإن أصله نطفة قذرة أصلها من دم وأقام مدة وسط القاذورات في بطن أمه يعني في الرحم يعني حتى السائل اللي حواليه برضو يعتبر من الايه من القاذورات يعني لو جاء على جلبيتك لازم تغسله عشان تصلي ازاي قالوا اقام مدة وسط القاذورات من دم حيض وغيره وسط المشيمة ومدة يبول على نفسه وهو طفل في المهد يبول على نفسه ويتغوط وامه التي تخدمه قال ثم هو الان محشو بقاذورات لا تحفظ يعني شوف الدم اللي فيه في 7 لتر دم ساعة ما يتجرح وتيجي على الثياب لازم ايه يغسل الثياب يبقى محشو بطنه ومصارينه مليئة بالقاذورات كذلك ثم هو يتغوط ويبول النجاسات ويباشر الاستبراء والاستنجاء بيده هذا هو أصل الإنسان وتقلبات الإيه؟ التي يتقلب فيها ويباشر العذرة بيده كذا كذا مرة يغسلها عن جسمه ده هنا ايه في وسط الحياة يعني ما بين الطفولة او الولادة الى ايه الى الممات ثم بعد الممات قال ومآله جيفة منتنة قال فمن تأمل صفات نفسه عرف مقداره ورحم الله امرأة عرف قدر نفسه يعني لو اطلعت عليه بعد 2 أو 3 في القبر لا تطيق رائحته لكن عاد الرجل التقي النقي العارف بعد ايه الارض محرمة عليها أن تأكل أجساد الأنبياء والشهداء والمؤذن المحتسب ومن في معناهم كما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه 3 لا تأكل الأرض أجسادهم النبي والشهيد والمؤذن المحتسب والعلماء في شرح الحديث قالوا ومن في معناهم يعني الرجل التقي النقي الذي وصل إلى درجة الولاية والصلاح العالم العامل بعلمه حامل القرآن العامل به ده لا يعفن ولا الأرض تأكل جسمه تحفر عليه يعني زي ما يقول العلماء تجد منه رائحة مسكية، تجد منه رائحة مسكية. وده حدث طبعا مع الشهداء ومع العارفين. يعني الشيخ محمد حميدة لما كان من الأقطاب العارفين بعد 36 سنة شالوه زي ما يكون مدفون النهاردة، اهو نقل من مكان لمكان من قبر الى قبر الشيخ محمد حميدة، وكان من الاولياء الصالحين. سيدنا جعفر الصادق رضي الله عنه ابن سيد محمد الباقر كان قبره واقع في الشارع اللي هو قدام البقيع، فنقلوه داخل البقيع. الناس اللي حضرت نقل سيدنا جعفر الصادق من 40 سنة الكلام، كان فضيلة الشيخ شعبان خليل هناك قال اليوم اللي نقل فيه جثمان سيدنا جعفر الصادق من امام البقيع يعني الى داخله عشان هيوسع الشارع، وقبره هو الوحيد اللي واقع فين في الشارع، عايزين يخلوه مساوي كده البقيع يعني. قال ساعة فتحوا القبر قال المدينة كلها فجت رائحة جميلة كل شم. شوف ازاي لان ده طبعا سيدنا جعفر الصادق ده من العلماء العاملين شيوخ الامام ابي حنيفة اخذ عنه العلم، من الفقهاء ومن اهل البيت علم وعمل. يعني شوف ده جزاء الايه، جزاء الاتقياء المتواضعين. نعم ها سيدنا جابر ده عدى نقله ابنه سيدنا عبد الله، لا سيدنا جابر نقل اباه عبد الله بن حرام كان شهيدا برضه نقله بعد اكثر من 36 سنة برضه كيوم ما دفن حتى كان حاطط صباعه على جرح كده تشاله فنزل الدم يجري يعني كيوم دفن. يعني كان في جرح بتاعت مات هو حط يده عليه كده قافل عليه، فلما جاء ينقله شد يده كده الجرح سال دما سبحان الله. صدق الله العظيم. طبعا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون. ده في عصرنا الحديث احنا ذكرنا قبل ذلك ان الشهداء الافغان اللي كانوا يقاتلون الروس الحمر الشيوعيين لعنة الله عليهم كانوا يقاتلون، فكانوا كثير جدا من الافغان كانوا يموتون في حرب الشيوعيين الروس، فكانت الكلاب تيجي تاكل الروس الشيوعيين تاكلهم وتتركهم عظامهم والشهيد ما تروحش ذنبه ويقعد شهرين في الشمس ولا ينتفخ ولا تتغير رائحه لغاية ما حد يجي ياخده ويدفنه كما هو. ودوك هيعتل من تحتين والكلاب تيجي تاكل فيه ودوكها محفوظ بحفظ الله تعالى، احفظ الله يحفظك حيا وميتا. ايوه اي صدق الله العظيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعر. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ليه؟ لأنه رفعة القدر دي عند الله لا عند الناس، فالمتكبر يريد أن يثبت لنفسه رفعة وهو ليس برفيع. بل تواضع تكن كالنجم لاح لناظره على صفحات الماء وهو رفيع. شوف النجم في السماء انت بتشوف فين؟ على صفحة الماء. تبص في المية تجيه هو متواضع، المتواضع هكذا رفيع القدر زي النجم في السماء، لكن عند نفسه في الأرض. نفسه فين؟ في الأرض. قال ولا تفك الدخان يعلو على طبقات الجو وهو رضيع. الدخان معروف يعني يرتفع الى درجات الجو لكنه ايه؟ دخان، شوية هواء كده ما يبقاش في حاجة. ففي طبعا الكبر ده من ضمن الخصال الذميمة، فالعلماء وضعوا له هذه الأدوية، دواء عقلي ودواء شرعي ودواء عادي. الدواء العقلي هو ينظر المولى إلى أن الله تعالى هو الذي يملك النفع ويملك الضر ويملك التأثير، إن المتكبر مهما يتكبر لا يؤثر شيء، لا يؤثر شيء. ليه؟ لأنه لأن الناس جميعا عند الله ضعفاء، القوي والضعيف كله عند الله إيه؟ سواء. ليه؟ لأن الجميع ذليل لله تعالى وضعيف عند الله تعالى ولا أثر له عند الله تعالى. والدواء الشرعي اللي هي طبعا الآيات والأحاديث الواردة في وعيد المتكبرين. الدواء العادي اللي هو ايه؟ النظر في الأصل والنهاية والتقلبات اللي بيتقلب فيها. يبقى كده ايه؟ يبقى عرف قدر نفسه الإنسان، يبقى لا يفتخر أبدا ولا يتكبر أبدا. بل والمتواضع، بل من عرف الحق ورأى جميع ما معه من فضل الله تعالى. ولا يحقر شيئا في مملكة سيده ويسأله دوام ما تفضل به عليه. ده المتواضع. المتواضع حقا من عرف الحق ورأى جميع ما معه من مال أو ولد أو صحة أو جاه أو منصب أو قوة، إنما هي من فضل الله تعالى وهي وديعة عند الله تعالى قد يستردها في أي لحظة من اللحظات. ولا يحقر شيئا في مملكة سيده. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ رب أسعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أضره. يبقى إذن الإنسان يعظم كل أحد، يعظم كل أحد. لربما دخل تحت هذا الحديث رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم على الله لا أضره. ويسأل الله تعالى، المتواضع يسأل الله تعالى دوام ما تفضل به عليه سبحانه وتعالى. لكن المشكلة في المتكبر أنه يظن في نفسه أنه يملك شيئا أو أنه يجلب لنفسه شيئا والعياذ بالله. هو بينسى، وطبعا ينسى، ينسى قوله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله. يعني صاحب المال، صاحب المال احيانا يجي واحد كبير لي مثلا عشان يسأل تلقاه بينظر له نظرة احتقار وبغض، وازاي انت جاي تسألني او جاي تقف لي قدام الباب او تكلمني ليه؟ شوف ازاي، سبحان الله سبحان الله. طبعا ده ناسي ان المتفضل عليه هو الله، وناسي ان ممكن تدور به الايام وينزع منه هذا المال ويعطى لهذا الفقير المحتقر. تنظر، مش قال قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. طبعا هو بينسى هذا، بينسى تماما، يفكر ان المال ده زي ما قال ايه قارون انما اوتيته على علم عندي. وفرعون لما قال اليس لي ملك مصر، وزي ابليس لما قال انا خير منه، شوف كلمة انا وعندي ولي، شوف القرآن ذكرها لأسوأ ثلاثة على وجه الأرض، إبليس وفرعون وقارون، شوف كلهم ايه انتقم الله منهم جميعا. ده كلام المتكبرين، انا وعندي ولي، كل واحد فيهم قالها شوف ربنا جزاه الجزاء الأوفى. إبليس طرد ايه من الجنة، وفرعون أغرق بالماء، وكمان ربنا جعله لمن خلفه آية، يعني طلعوا كمان وخلى جسمه قدام الناس إلى الآن، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، عشان اللي عنده عقل يعني ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع او شيء ليعتبر. وقارون فخسفنا به وبداره الارض، لانه برضه كان من المتكبرين بماله. ولما تقرا عاده التاريخ تلاقي كل الجبارين المتكبرين ربنا أذلهم في الدنيا قبل الآخرة. يعني عبد الناصر لما كانوا بيعذبوا الناس الصالحين أهل القرآن، جميعا ربنا سبحانه وتعالى انتقم الله منهم واحدا بعد الآخر، شر انتقام، لأنهم كانوا يعتقدون في أنفسهم أنهم آلهة البشر، آلهة مش ملوك ولا لا، آلهة، بل كانوا يعني يتحدون الله تعالى جبار السماوات والأرض. ولذلك يعني ربنا قال وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يقرأ الآية دي قال إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يملي للظالم يعني زي ما قال فمهل الكافرين امهلهم رويدا واملي لهم ان كيدي متين، قل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا حتى اذا راوا ما يوعدون اما العذاب واما الساعه فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى هو ده اللي حصل، هو ده اللي حصل. المتكبر مسكين يعني بيه ينظر ايه تحت قدميه، ما يعرفش ايه اللي جاي، ايه المخبأ له في الغيب. كل ده طبعا ايه دخل في طي النسيان. بعدين الشيخ بيقول ايه، ومحل كون الكبر حراما اذا كان على عباد الله الصالحين وأئمة المسلمين، وهو حينئذ من الكبائر ومن أعظم الذنوب القلبية. لا لا طبعا، لأنه طبعا إيه من الأمور القلبية، لا يجوز لأحد أن يقول عن أحد إنه من المتكبرين. ليه؟ ليه من المتكبرين؟ إلا إذا رأى دلائل، إذا رأى إيه؟ دلائل، يعني رأى الناس يذهبون إلى الفقراء مثلا إلى بيته فيطردهم ويشتمهم ويسبهم، يعني لابد من إيه؟ من الشواهد والدلائل على الكلام. لكن مجرد مثلا واحد مر عليك ما ألقاش السلام سهوا او نسيانا او مشغولية يقول عليه المتكبرين؟ لا ما يصحش طبعا، يعني لابد من الدلائل على كلامك. اذا قلت انهم المتكبرين تقول والدليل كذا وكذا، وإلا هنقول لك ايه، هل شققت عن قلبه انه متكبر؟ بس فتحت القلب من جوه وعرفت ان ده ايه متكبر، انت مش تقدر طبعا تقول نعم، لانك انت ما حصلت انك انت شققت ايه عن القلب. قال واما اذا كان على اعداء الله فهو مطلوب شرعا حسن عقلا، على اعداء الله اللي هم الكفار يعني، والمراد بالكبر عليهم كاليهود والنصارى والصابئين والشيوعيين والملاحدة والعلمانيين والذين يحاربون دين الله ويكرهون المستمسكين بدين الله. فدول طبعا احتقارهم، قال احتقارهم لأجل كفرهم ومعصيتهم وليس احتقارا للذات، ليس احتقارا للذات، بحيث لو أسلم ورجع إلى الإسلام واستمسك به كان أحب الناس إليه. ليه؟ لأنه ربنا قال والله لا يحب الكافرين، فلا بد أن تبغض الكافر وأن تحتقره. ليه؟ لأنه محتقر عند الله، مبغوض عند الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن ضمن بغض الكافرين احتقارهم لأجل إيه؟ لأجل خوضهم في الله تعالى وكلامهم في رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلامهم في الإسلام. فإذن هنا الكبر عليهم واحتقارهم ده أمر واجب شرعا حسن عقلا. على أنه لو تاب إلى الله كان من أحب الناس إليه. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولى. كالعجب والكبر وداء الحسد، اللي بيعدد هو الخصال الذميمة. احنا قال وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصلة ذميمة كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل تعتمد. قوله وداء الحسد أي داء هو الحسد من ضمن الأمراض القلبية الباطنية، فالإضافة للبيان. بل هذا إن أريد الداء المعنوي، فإن أريد الداء الحسي كان من إضافة المشبه به للمشبه، أي داء كالحسد، أي الحسد الشبيه بالداء، الحسد الشبيه أي الشبيه بالمرض، يعني الشبيه بالمرض. بل وتعريفه تعريف الحسد وهو تمني زوال نعمة الغير، سواء تمناها لنفسه أو لا، يعني بأن تمنى انتقالها عن غيره لغيره. يعني الحاسد أحيانا يتمنى النعمة أن تزول عن الغير وتأتي إليه، أو تنتقل عنه عن المحسود إلى غيره. المهم أنها تبعد عن فلان المحسود. قال وهذا أخص الأخساء، اللي هو يتمنى زوال النعمة عن غيره وتنتقل إلى غيره، ده أخص الإيه؟ الأخساء، لأنه باع آخرته بدنيا غيره، كما قال عليه الصلاة والسلام: شر الناس من باع دينه بدنيا غيره، من باع دينه بدنيا، وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره، شر الناس من باع دينه بدنيا، وأشر منه من باع دينه بدنيا غيره. عشان كده الحاسد ده لو يتمنى زوال النعمة عن الغير للغير كان أخذت الأخساء، لأنه باع آخرته بدنيا غيره، هتتحول إيه؟ لغيره. قال بخلاف ما إذا تمنى مثل نعمة الغير فإنه غبطة محمودة في الخير، كما ورد في الحديث صحيحين البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو يسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار. وفي طبعا لفظ ثاني برضو في الصحيحين: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس. يبقى هنا يتمنى هذه النعمة الموجودة عند فلان، اللي هو المال الذي ينفق منه والذي ينتفع به والذي ينتفع به، والقرآن الذي يقوم صاحبه به أناء الليل وأطراف النهار، أو آتاه الله الحكمة والصواب فهو يقضي بها ويعلمها الناس، اللي هو العلم، يعني لأن الحكمة هي إتقان العلم والعمل، إتقان العلم والعمل. فالذي يتمنى أن يكون مثل هذا الرجل يبقى ده ايه؟ حسد محمود. ولذلك العلماء يقولون الحسد نوعان، محمود ومذموم. فالمذموم هو يتمنى زوال النعمة عن الغير له او عن الغير للغير، والمحمود يتمنى ان يكون عنده من هذه النعمة مثل ما عند فلان. يقول يعني لعل الله او اتمنى من الله او ان اسأل الله تعالى ان يعطيني مثل ما اعطى فلان، او ينعم علي مثل ما انعم على فلان بالقرآن او بالايه بالعلم والعمل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين، يعني لا حسد جائز، لا حسد ايه جائز بالله في هذه الاشياء. ودليل تحريمه الكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد، يعني أمر الله بالاستعاذة منه، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فكما يعني امر بالتعوذ والتحصن من الساحر، من شر النفاثات في العقد، كذلك التعوذ من الحاسد ومن شر حاسد اذا حسد. قال وشره كثير، شر الحسد كثير جدا، شروره كثير. قال فمنه ما هو غير مكتسب وهو إصابة العين، ومنه ما هو مكتسب كسعيه في تعطيل الخير عنه وتنقيصه عند الناس، وربما دعا عليه أو بطش به إلى غير ذلك. الحاسد يعني الحسد ده في نوع منه غير مكتسب، والعياذ بالله يعني انسان يصيب بالعين، يسموه العلماء ايه المعيان، فلان معيان، يعني اذا نظر الى شيء ضره. بس باذن الله، طبعا باذن الله. قال يعني بيخرج شعاع من العين يعني يضر المعيون، شعاع من العين. ولذلك ده جزاء شرعا ان يحبس، ويتكفل له الحاكم بالطعام والشراب والكسوة لانه ضار وما ليش حل الا كده. يبقى ده لا يرى بالتجربة طبعا، اي تثبت عليه، تثبت عليه. وفي ناس فعلا بهذه الصفة موجودة، فهو ده جزاء المفروض انه لا يرى احدا يفتن، ده صغير مكتسب والعياذ بالله تعالى. لذلك ان الشيخ حتى في القصائد يقول لك ومن شر معيان وغيبة حاقد، ده اسم المعيان. وفي عاد الحسد المكتسب، عاد الحسد المكتسب ده ليه اسباب عاد يمشي فيها الحاسد. قال الحاسد قال يسعى في تعطيل الخير عنه، جاياه وظيفة يروح يقول للمدير اوعى تاخد فلان ده لانه ده كذا وكذا وكذا وكذا، ده حسد عاد ايه مكتسبه من ضمن حسده ان هو ايه ما يحبش الخير للغير يلاقي الخير جاي يحاول يقفل عليه من الاسباب اللي هي ايه تتسبب فيه او واحد بيسعى الواحد في المصلحة يجي يقول اوعى تعين فلان اوعى تسعى لفلان ده في الخير ده ما يستاهلش ده كذا وده كذا ده الحاسد ما هو يكره الخير للغير ويسعى في تعطيله ولذلك ينقص الايه المحسود ينقصه يقول هذا ليس اهلا لهذه الوظيفه ممكن عاد يكذب عاد ايه ويختلق الصفات الجميله التي تكره الواسطه في ان يتوسط في الخير قال وربما دعا الحاسد عليه يعني الحاسد يدعو على المحسود يدعو بالشر على الايه على المحسود يعني ده بيسعى مثلا في وظيفة او في اي مشروع ناجح وده يدعو عليه بايه بعدم النجاح وعدم الوصول الى الخير وهو بيستعمل كل الوسائل بل وربما بطش به اذا كان الحاسد اقوى وده بعيد ربما ضربه او منعه بالقوة قال له اياك مثلا ان تتقدم الى الوظيفة الفلانية اياك ان تفعل كذا وكذا وان رأيتك هناك ضربتك في نوع من الناس بهذه الطريقة ناس مفترية يعني فدي برضو تبع الحساد تبع الحساد ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله هذا حسد عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه حديث ابي داود اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب او كما تاكل النار العشب حديث رواه ابو داود بسند ضعيف طبعا هو ياكل الحسنات ليه لانه ده تبع حقوق العباد تبع حقوق العباد فهو طبعا الحاسد يظلم الناس طبعا وظلم الناس يترتب عليه المقاصة يوم القيامة القنطرة اللي بين الجنة والنار ان كان له حسنات هيؤخذ منه من الحاسد يعني بقدر ايه مظلمة قدر الظلم وان لم تكن له حسنات يبقى هيؤخذ من سيئات المحسود وتطرح عليه ادي اكل الحسنات قال ودواء الحسد يعني الحاسد اللي هو عنده هذا المرض قال النظر للوعيد النظر للوعيد حيث ان الله يكره من يكره للناس الخير فهو طبعا المؤمن يحب الخير لغيره لكن الحاسد يكره الخير للغير وهو إساءة أدب مع الله تعالى كأنه لا يسلم له حكمه لأن الله تعالى هو الذي قسم الأرزاق بين عباده نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فالحاسد يريد أن كأنه يريد أن يتدخل في قسمة المولى تبارك وتعالى، يبقى إساءة أدب. ولذلك قال بعض الحكماء: ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، كأنك لم ترض لي ما وهب سبحانه وتعالى، فكان جزاؤك أنخفضني وسد عليك طريق الطلب. هذا كلام الحكماء. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله أو في حكمه سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن الله تعالى هو الواحد، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فالهبة من الله سبحانه وتعالى. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى. يبقى كأنه لم يرضى بفضل الله لخلق الله. أسأت على الله بفعله كأنك لم ترض لي ما وهب، يعني أنا لا دخل لي في هذه القضية. قال: فكان جزاؤك أن خصمي، يعني غصبا عنك ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هيخصني بهذا القسم، لأن ما قسمه الله لابد أن يصل إلى صاحبه، شاء الناس أم أبوا، شاء الحاسد أم أبى. وسد عليك طريق الطلب، لأن الحاسد ده طبعا يحرم من هذه النعمة التي تمنى أن تزول عن فلان وتنتقل إليه أو تنتقل إلى غيره، فربنا بيسد عليه الإيه؟ باب هذه النعمة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فده طبعا ذنب عظيم، الحسد ده ذنب عظيم طبعا، بيسد على صاحبه أبواب الخير. ولذلك يعني الحسد ده هو اللي صد أكثر قريش عن الإيمان. ازاي؟ يعني أحد المشركين تقريبا صفوان بن المعطل، لما قال يعني قابلت أبا جهل في بعض طرق مكة، قلت له: يا أبا جهل، أو يا أبا الحكم، هو طبعا يقول يا أبا الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي لقبه به بأبا الجهل، يعني يا أبا الحكم، يعني أما تعلم أن محمدا صادق؟ قال: إني لأعلم أنه صادق، ولكن يعني بني هاشم يعني تميزوا علينا بالإيه؟ تميزوا علينا بالحجابة والسقاية، وقال إيه أبو جهل يعني: ثم قالوا منا نبي، حتى إذا كنا كفرة الإرهان قالوا إيه منا نبي، والله إيه لا يكون. هذا حسد، أما أنت عارف انه صادق، طب ليه ما تصدقوش انت كمان؟ لكن لا، هياخدوا كمان النبوة والحجابة والسقاية، وفي الاخر يقولوا كمان منا نبي. يبقى ده عاد ايه؟ هذا هو قوله تعالى: ام يحسدون الناس المراد بالناس هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعبيرا عن الواحد بالجمع للتعظيم. أم يحصلون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فشوف هذا الحسد ده بيخلي الإنسان إيه؟ يصد عن الحق، يصد عن الحق. أحيانا واحد مثلا من فقراء الناس، الناس المتواضعين، يأتي الحق على لسانه. واحد يقول لك ايه فلان ده يقول كذا كذا والناس تصدقه، يقول هو ايه يكذبه ويعلم انه ايه انه صادق، لكن عشان الصدق ده من فلان ده المسكين او الواضع الغلبان ده لا مش مقبول ويرد عليه. هو زي كده زي كده. ها يعني هو في نوع من من الايه من الحسد ونوع من الكبر مع بعض. غالبا كده انه ايه الكبر برضه بيلازم الحسد، عشان القرآن حكى عنهم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. عظيم يعني غني، ما هو مقياس زي اليهود لعنهم الله، مقياس العظم عندهم الدنيا وملك الدنيا. زي ما ايه قالوا في طالوت أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤتى ساعة من المال. هذا المقياس احنا عندنا الملك ده للأغنياء، مفكرين النبوة دي ملك يعني انسان. لا، أن يكون له الملك علينا ونحن حق بالملك منه ولم يؤت سعة منه. هنا أغنياء وهو فقير، يبقى مبقاش ملك علينا. ها؟ قال إن الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي من كرمه يشاء. لكن شوف المقاييس، مقاييس دي قديمة من زمان، إنه الرجل الفقير دايما إيه الناس يرونه ايه في الارض، لو قال اي حاجة يعني يكذبونه ولا يصدقونه ولا يعظمونه. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالقرآن رد عليهم استنكر، اهم يختمون رحمة ربك، النبوة دي رحمة طبعا. ايه الله أعلم حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى، ليس العمل يفعل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعض السبيل. يعني عايز أقول لهم أن الغنى والفقر ده لا يدل على عظمة ولا يدل على القرب من الله، زي ما قال لهم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. وقال في شأن المنافقين فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمقاييسهم غير مقاييس المولى سبحانه وتعالى. مقاييس المولى الإيمان والعمل الصالح التقوى، هذه مقاييس المولى. لكن هم مقاييسهم ايه؟ الزعيف المعيز ونطاط الحيط ملك الاموال، لان عنده كذا فدان، عنده مش عارف ايه من الابل ومن البقر ده العظيم. ده ايه عظيم؟ ده لا يساوي عند الله جناح بعوضه. ها حقير مهما ملك، يعني ايه ملك؟ انما الغنى والفقر ده ربنا جعله في الدنيا ليخدم الناس بعضهم بعضا، بس مش اكثر من هذا. شفت الكلام؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات في الغنى، في الغنى والفقر. ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يسخر الغني للفقير ويسخر الفقير للغني. فلو كل فقير الموضوع ما يمشيش ولا تعمر الدنيا، ولو كل غني نفس الطريقة تتوقف المصالح. بدليلهم يعني تلاقي الكافر اللي هو يستحق الخسف والمسخ والعذاب يملك ايه؟ الدنيا. وربنا قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، نجيبوا فلوس كثيرة من كل ناحية لانه عندهم حرص على الدنيا، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وقال فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم. قال نوح الرب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارة. هذه المشكلة، المشكلة في المال انه يشغل، بيشغل عن الله تعالى. فده مش مقياس الايه؟ مش مقياس القرب الى الله، لا. واللي يفهم كده يعني يبقى ميزانه مقلوب، ميزان مقلوب. قال ومن الحكمة الحسود لا يسود لحكمة، يعني لا يكون سيدا أبدا. والسيد هو الرجل العظيم، يعني أن الحسد يحكم على صاحبه بالحقارة والضعف عند الله وعند الناس. فكثير الحسد لا تحصل له سيادة أبدا. ومن كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه، لأن الإمام حنيفة كان من ضمن الناس المحسودين الذين ابتلوا بالحاسدين الحاقدين عليه، لسعة علمه وذكائه رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال إن يحسدوني فإني غير لائمهم، قبلي من الناس أهل الفضل قد حسدوا، فدام لي ولهم ما بي وما بهم، ومات أكثرنا غيظا بما يجدوا. أنا الذي يجدوني في صدورهم، يعني يكرهوني، لا ارتقي صدرا منها ولا ارد. يعني هم دايما حاطينني في قلوبهم، عايز يقول متغاظين مني يعني، وانا لا ايه، لا افكر في احد منهم. ها انا الذي يجدوني في صدورهم لا ارتقي صدرا منها ولا ارد. ولذلك رضي الله عنه كان مشهور بالسماح، كان يسامح رضي الله تعالى عنه، ما كانش يؤاخذ الحاسد او الذي يحسده ويحقد عليه ويسعى في تعطيل مصالحه الا بالخير، يعامله بالعكس رضي الله عنه وارضاه. لا إله إلا الله. لكن طبعا يعني التحصن من الحسد، دايما العلماء يقولون، الشيخ ابن القيم وغيره في الطب النبوي وفي زاد المعاد يقول يعني اقوى سلاح للتحصن من الشياطين، من شياطين الانس والجن ومن الحساد والاعداء، المحافظه على السنن القوليه صباحا ومساء، هي التحصينات الوارده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبقى عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال أكثر هلاك أمتي بالعين، ولو اطلعتم على أهل المقابر لوجدتم ثلثيها من العين. وحديث البخاري واضح، إن العين الحق وإنها لتدخل الرجل القبر والجمل القدر. خلي بالك عشان إيه ما تغفلش عن التحصينات اللي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام، من قالها في الصباح حفظ إلى المساء، ومن قالها في المساء حفظ إلى الصباح، من قال كذا وكذا لم يضره شيء حتى يمسي، لم يضره شيء حتى يصبح، لم يضره سم ولا سحر ذلك اليوم، لم تضره حمى ذلك اليوم. يعني حتى التحصينات من ذوات السموم، يعني من أمور حسية. يعني في حديث الإمام مسلم جاء برجل لدغته عقرب، ثم يعني حس يتلوى منها عقرب صعبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها ما ضرت. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلمة لو كان قالها ما كانش هيتلوى التلوى ده كله، وده أمر حسي. يعني السم ده مش معنوي، ده أمر حسي. فلو قالها ما ضرت. يبقى حتى التحسينات من الهوام، انت بتقول اعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. العين اللامة دي اللي هي الملمة، اللي هي العين الحسودة. وكلمات الله التامة القرآن العظيم، والعلماء قالوا ايه، والقرآن العظيم يشتمل على الاسم الاعظم، هو في القرآن. يبقى الذي يستعيذ بكلمات الله التامة كأنه يتحصن باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن المشكلة في الغفلة، يعني حسك عينك إن كنت عايز تعيش في أمن وأمان وطمأنينة، خاصة في عصرنا هذا بالذات، يعني أنت بتاكل وتشرب سموم، فلو أنت تحصنت بهذه التحصينات النبوية حتى السموم اللي أنت بتاكلها دي ما تضرش. والدليل على ذلك قصة سيدنا خالد مع قائد الفرس، لما قال له لو شربت هذا السم ولم يضرك دخلت في دينك تحجال. فقال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم ثلاثا ثم شرب. قال ولو وضعت نقطة منه على بعير لقتلته. مش شربها كمان، لا، لو وضعت على البعير من فوق تقتله. ولذلك أسلم القائد الفارسي من هذه الكرامة. هو عايز يوريه طبعا ايه، لما يقول يوريه حقية الإسلام وأنه دين حق، زي الشاب النصراني اللي كان يختبر الإمام الجنيد، وقف على مجلسه وأراد أن يعرف أحقية الحديث، قال له إن نبيكم قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هو كان ناوي إنه لو يعني عرفه معنى الحديث عمليا دخل فيه في الإسلام. فالإمام الجنيد طبعا بنوره الذي يعني أعطاه الله في قلبك. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله لعلكم فرقانا، اللي هو النور اللي في القلب ده. فقال له الإمام الجنيدي: أسلم فقد حان الآن وقت إسلامك، أسلم فقد حان الآن وقت إسلامك. فأسلم الشاب النصراني وكان من تلاميذ الإمام الجنيدي، وهذا اختباره. كذلك القائد أراد أن يختبر سيدنا خالد في أحقية الإسلام وأنه دين حق، فعايز دليل عملي تطبيقي يطبقه. ايه؟ ما فيش الا السم. ان شربت وما ضركت يبقى دينكم ايه؟ حق، ادخل فيه. بس ازاي؟ فاكرمه الله بايه؟ بالاسلام. يعني زي ما تقول سبب اسباب الهدايه قدره الله على يد سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه. لكن الشاهد معانا فين؟ في التحصينات، في التحصينات النبويه. ولذلك يعني الامام الشيخ ابن القيم في زاد المعاد وفي الطب النبوي برضه قايل انه اكثر الامراض كالصرع الشيطاني والسحر قال تأتي من إهمال المسلم في التحصينات النبوية. يعني قال في إهمال يعني أوامر الله على وجه العموم، ومن والسبب الثاني اللي هو إيه؟ عشان هناك احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد وجهك. السبب الثاني إهمال الناس أو المسلمين يعني في التحصينات النبوية. قال فلو واظب على التحصينات النبوية ما ضره شيء. ولذلك يعني حديث سيدنا عقبة بن عامر في السنن لما أوصاه صلى الله عليه وسلم أن يقرأ قل هو الله أحد المعوذتين عقب كل صلاة، وقال له فإنها تكفيك من كل شيء. قال له بعد إنها تكفيك من كل شيء، لأن كلمة أعوذ يعني ألتجئ، ألتجئ إلى الله أن يعيذني من كذا وكذا وكذا، فلابد من قراءتها ثلاثا صباحا بعد الصبح وثلاثا مساء بعد المغرب، ومرة مرة عقب كل صلاة. اوعى تغفل عنها في عصرنا هذا بالذات اذا اردت ان تعيش في امن وامان وطمأنينة وصحة وعافية وحفظ في نفسك واهلك ومالك وولدك وكل ما اتاك الله. ما تخليش الشيطان يضحك عليك، لان هو الشيطان عدو، وظيفته ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهو عايزك عرضة للسهام، السهام الحسية والسهام المعنوية. عدو، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. فهو ده السبب اللي يقول لك إيه الوقت راح مش عارف إيه، خلص يعني جت على خمس دقايق ويطلع بره يقعد نص ساعة واقف، ساعة واقف في المواصلات مش عارف إيه، وينسيه إن هو إيه يقرأ التحصينات الحصون اللي عملوها اهل الطريق والحصون اللي النبوية والحصون القرآنية. كل هذه التحصينات كان الصحابة رضي الله عنهم يعني يسيرون عليها وانتفعوا بها، وكذلك السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. نقف عند ايه؟ النراء والجدل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، نرزقنا علما وعملا ونجعلنا